شخص رمى الجمرة الأولى في الحج وكان الزحام شديدا فلم تسقط في الحوض، فهل يعيد الرمي؟ يعني الآن يعيده؟ ما يصير الآن في حينه. أي نعم، إذا رمى الإنسان الجمرة فله خمس حالات وأرجو الانتباه. الحالة الأولى أن يعلم سقوطها في الحوض. الحالة الثانية أن يعلم أنها لم تسقط في الحوض. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أنها سقطت في الحوض. الرابعة أن يغلب على ظنه أنها لم تسقط في الحوض. الخامسة أن يتردد، ما في ترجيح. هذه خمس حالات ولا تخرج الحال عن هذه الخمس. فإذا علم أنها لم تسقط في الحوض فما الحكم؟ قم يعيدها. تمام، السلام. وإذا علم أنها سقطت في الحوض فما الحكم؟ قم يعيدها. أجزأت. طيب، هل يمكن أن يعلم أنها سقطت في الحوض؟ نعم نعم، يمكن يمكن، يعني يمشي حتى يقف على الحوض فيتيقن أنها في الحوض. تمام. الحالة